صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم سيدي، فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة، ما لهم من الله من عاصم، كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. في هذه الآية الكريمة مجموعة من البحوث الهامة أعرض لها إن شاء الله على التوالي. البحث الأول قوله تبارك وتعالى: والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها. طبيعي الآية واضحة في صدرها أن الذين كسبوا السيئات، يعني الرأي اللي يذهب إلى أن أعمال الإنسان مخلوقة، طبيعة الحال هذا المقطع من الآية يرد عليه رد واضح أن أعمال الإنسان يخلقها هو بنفسه باختياره، يعني نظرية الكسب أنه هو يكسب السيئة بنفسه، هو يقدم ولو كانت السيئة مخلوقة عنده ما يمكن الله عز وجل يعاقبه ولا يمكن يذمه، لأن الآية الآن في صدد الذم. إذن المدرسة الجبرية اللي تقول أن أفعال العباد مخلوقة لهم، بطبيعة الحال هذه مدرسة تريد تتنصل من المشكلة وتذبها على عاتق القضاء والقدر. مثلا واحد فاتح له مقهى مال قمار، ليش يا اخي انت هالشكل؟ والمفروض تعرف انت ان القمار حرام. يقول شو اسوي؟ الله كاتب علي. شلون يعني الله كاتب عليك؟ منين جاي هذا؟ هل الله كاتب عليك؟ شلون يعني؟ باي معنى؟ باي نحو من الانحاء؟ يعني هذا اللون من الشعور بان الانسان مجبور على كل عمل ياتي، قطعا هذا يهدم انسانيه الانسان. هذا أنا أمس تقريبا لمحت إلى بما لا مزيد عليه، الواقع قد يجينا، لأن المدرسة هالمدرسة الجبرية مع الأسف دا تتسع، يعني جاي تأخذ أشكال، يعني مو بس على البعد الديني، لا، جاي تأخذ على المستوى الاقتصادي المستوى الاجتماعي، أنه كثير من الناس دايميل، يعني يريد يتخلص قد لون من ألوان التبرير، يريد يتخلص من مسؤولية الجريمة يذبها على عاتق القضاء والقدر. يقول لك الله خالق هذا، مش اسوي يعني ايش بيدي؟ لا، هذا في واقع الامر تنصل وتخلص من المسؤولية. والحال الانسان هو الكيان الاول الذي شرف بحمل المسؤولية، وان شاء الله هذا موضوع المسؤولية الجنائية والمسؤولية المدنية أذكر لك بيها وجهة نظر المشرع الإسلامي إن شاء الله في إحدى الليالي الآتية. والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها. هل مقطع جزاء سيئة بمثلها تجعل لي ثلاثة أشياء؟ الشيء الأول أن هذا مقطع يعتبر من النصوص الدستورية، يعني فقهاء القانون أكو عندهم نصوص ملخصة، كذلك فقهاء الشريعة عندهم نصوص ملخصة تعتبر قواعد من قواعد دستورية. هاي من القواعد الدستورية، جزاء سيئة بمثلها. شنو معنى هذه؟ يستدلون بها بالفقه الجنائي وبالفقه الاقتصادي. بالفقه الجنائي يقول إذا واحد قطع لعضو من واحد، هذا الإنسان اللي انقطع عضوه يملك أن يأخذ حقه بيده، إلى حق أن يقطع ذاك العضو المقابل بشرط أن يضمن المماثلة. شلون يعني بشرط أن يضمن المماثلة؟ يعني هذا الحق اللي تطي الشريعة للمجني عليه، تمام، فلان قطع له إصبع واحد، أنت تقطع إصبعك كما قطع إصبعك، لكن كنت تضمن أن هذا القطع يأخذ طريق المماثلة. يعني أنت لما تيجي تقطع الإصبع ليكون تقطع لك، يعني يأخذك الحماس وتقطع لك فد أربع أصابع مثلا، أو تطغى، لأن يعني تعرف هذا مقطوع إصبع متألم مثلا، مقطوع منه عضو، خاف يأخذ الحماس ويستبد به وينتهي به الأمر إلى أن يسرف في المقابلة في الاقتضاء. لا، إذا ما قدر ما يستطيع مثلا يضمن نفسه، لا ما يقدر، ما إلى حق هو يقتص بنفسه. وأكو رأي قابلة إلى علمائنا، هذا الرأي أنه لا إطلاقا ما إلى حق هو يمارس الاقتصاص. القصاص لازم الحاكم يمارسه، هو نفسه هو اللي يقيم الحد، لأن الإنسان ما يسلم من الجوانب العاطفية. ما طول عند جانب عاطفي يجوز بدال الأصبع يروح يقطع له كذا مبلغ. زين، يستدلون بها بالفقه المدني، إذا واحد مثلا اغتصب له من واحد 100 دينار، أنت لك حق أن تسترد 100، هذا اللي اغتصبك تسترد منه بمقدار ما اغتصب منك. نفس الشيء تعتبر قاعدة، بس اللي يوقف الفقهاء أنه ليش القرآن الكريم يقول وجزاء سيئة بمثلها؟ المفروض إذا واحد اعتدى على واحد ارتكب سيئة، لكن أنا لما أريد أخذ حقي من هذا المعتدي، ليش القرآن يسمي هالحالة سيئة أيضا؟ وجزاء سيئة بمثلها، ها؟ ليش يعني يسمي سيئة؟ الواقع هذا باب مقابلة يسموه، هي الواقع مو سيئة، وإنما من باب التقابل اللفظي. باب التقابل اللفظي يسميها سيئة، وإلا هي مو سيئة، واحد معتدى عليه يريد يسترجع حقه، أي سيئة في الموضوع؟ ما توجد سيئة في الموضوع. هذه واحدة. الشيء الثاني اللي يرد على هالمقطع وجزاء سيئة بمثلها، أن الله عز وجل في باب الجزاء بالعقاب إيجاز السيئة بمثلها، لكن في باب الجزاء بالثواب يضاعف العطاء. نبه لي، من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. ليش؟ بطبيعة الحال في باب الحسنة الله عز وجل يتفضل على العباد. إذا واحد افرض عمل فرد عمل جيد، الله عز وجل يريد تشجيع على هذا العمل، يريد أولا يضاعف له الجزاء حتى يشجع، وثانيا حتى يعرف تفضل الله عز وجل عليه. لكن في باب الجزاء بالسيئة ما يجازي بأكثر من السيئة نفسها. ليش؟ لا جزاء بأكثر من السيئة نفسها يعني خرق قانون العدل، يعني ما تحقق العدل. والمفروض أن الله عز وجل عادل، والعدل هو وضع الشيء بموضعه، فإذا راد يجازي بالسيئة بأكثر مما صنع رح يسلم العدل، وإذا سلم العدل يعني رح يترتب فساد على الموضوع أكثر. إذن الله يأمر بالعدل ويعامل بالتفضل، في باب الحسنة ينطي عملية مضاعفة. حادثة طريفة صارت للإمام الصادق سلام الله عليه. الحادثة جرت ويا واحد يتصور نفسه عند فقه، يعني يتصور نفسه بأنه من أهل الفقه. الحادثة شنو هي؟ حادثة طلع الإمام الصادق سلام الله عليه وفي طريقة يريد يروح إلى المسجد، شافوا أكو واحد يمشي قدامه مر بخب بامرأة تبيع الخبز، أخذ شرق له من عتش كم رغيف خبز، ومر بواحد يبيع الرمان لاحظ أنه أيضا سرق من عنده غافلة وأخذ منه رمانات وراح، قام يجيب رمانة يحطها برغيف خبز ويشوف له واحد فقير يطيه إياه. الإمام يقول تابعته أنا أدى أشوف هذا موضوع شنو، يقول وزعها عشرة عشرة أرغفة كل رغيف ويا رمانة، وشاف له عشر فقراء طاهم إياه، حتى قلت له يا هذا مهلا وقف لي إليك حاجة، قال لي قل ما عندك، قال والله أنا لاحظت أكو شيء عندك، قال لي هو شنو، شفتك أنك خذت عشر رمانات أنا مراقبك من هذا وخذت عشر أرغفة خبز وبعدين قمت تطبق رمانة برغيف وتعطيها إلى فقير، تقدر تبين لي فلسفة هذا الموضوع شنو؟ تشرح لي، عيني يقول زين، قال لي أنا أعرفك، كمنه أنا، قال لي أنت جعفر بن محمد الصادق سلام الله عليه، على فرض عرفتني شنو وراء هالمعرفة، قال لي أنت جعفر بن محمد الصادق وعندك فقه وعندك علم وما تعرف هذا الموضوع، شلون يعني فهمني ليش، قال لي هذا موضوع هي عملية ربح هي معاملة، كيف، قال لي مو الله يقول من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها، تلاقيه قال هاي عشر سيئات عشر بوقات، بينما عشر حسنات اضربها في عشر مئة اطرح منها عشرة يبقى تسعين، انا رابح لتسعين حسنة على شنو، هو هذا حكي اللقف، هذا كله من النوع حكي لقف، اتأمل هذا اللون، يقول له هاي عملية، الامام سلام الله عليه شاف هذا مغفل قال تعال ان الله طيب لا يقبل الا الطيب، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، إذا كان اللي يجيب الحسنة جايبها من عنده من أمواله، مو أنت تسرق وتصدق، أنت راح تأخذ جزاء مضاعف، لأن السرقة جريمة والتصرف بها جريمة أخرى، يعني أصبحت جريمة مضاعفة، هم سرقة جريمة وهم التصرف بالمال المسروق جريمة أخرى، فأنت تتنبه شوية عم تروح عدل فقهك شوية وصير آدمي وبعدين احكي بالفقه. الغرض أن الواقع القرآن الكريم عندما يقول وجزاء سيئة بمثلها، يريد أن يبين أن الله عز وجل اختط طريق العدل في باب التفضل، تمام الله تبارك وتعالى يتفضل على الناس يعطيهم فوق أعمالهم، لكن في باب الجزاء، الجزاء ما يتعدى نفس الجريمة، وفي ذلك تحقيق للعدل لأنه وضع للشيء بموضعه. بعد الأمر الثالث الذي يرد في هذه المسألة، وجزاء سيئة بمثلها، أن المثل الذي ذكره القرآن الكريم هل يتحقق أم لا، يعني المثلية ما ممكن تتحقق، شوي بلتفت لي هاي بيها موضوع مهم، المثلية ما ممكن تتحقق بشيء، كيف يعني، يعني هاي السيئة من تحصل السيئة بها خواص، يعني الضربة مرة تكون قوية مرة تكون ضعيفة مرة تكون بها زيادة، قطعة اللحم المقطوعة أو الجبهة المشجوجة المعتدى عليها، ما تتحقق نفس المثلية، ما تتحقق، ولذلك هاي المسألة وين يبحثوها فقهائنا أو فلاسفتنا، يبحثوها فلاسفتنا في موضوع إعادة المعدوم، شلون يعني عاد في المعدوم، يعني هذا الانسان اللي يوضع بالقبر، نبه لي، هذا يعدم يولا تتفرق اجزاؤه وهاي الاجزاء من بعد ذلك تجتمع، اذا قلنا يعدم المعدوم مستحيل يعاد بنفس الهيئه، ما ممكن المعدوم، اعاده المعدوم مستحيله، ليش، لانه الخواص التركيبيه اللي موجوده عند الانسان إذا نريد نعيدها، إذا معدومة ما تنعاد، نعيد أجزاء جديدة، وإذا لا موجودة ما صار عدم، صار تفتت أجزاء وتعاد الأجزاء. كذلك المثلية هنا، لما أفرض واحد إجا ضرب لواحد وأفقد السمع، ضرب على إذنه وأفقد السمع صار ما يسمع، فالله أطرش، طيب الضربة الثانية عينا تبطي نفس المفعول لو أكثر لو أقل، المثلية تكاد تكون على أن الباري عز وجل يريد يعلمنا قانون التفضل، يريد يعلمنا خلق التفضل، أنه مو دائما الجزاء الجزاء، لا، إذا واحد غلط تقدر تصير أكبر من الغلطة، تقدر تصير أكبر من الغلطة وتعفو عنه. أذكر بها المناسبة المدرسة اللي أسسها الإمام علي عليه السلام، يعني أسس فد مدرسة مجموعة عنده من أصحاب ذولا اللي تأثروا بآرائه، أسس فد مدرسة بيها فد نمط من السمو غريب ما تكرر بالتاريخ. مثلا مالك الأشتر رضوان الله عليه، مالك الأشتر وطبيعي رئيس أركان جيش الإمام علي عليه السلام، يرأس لقبيلة بعشرات الآلاف، يملك بطولات، مالك فد نمط يعني نمط مشرف، فد نيمونة عالية جدا. مالك يطلع يوم الجمعة يروح إلى مسجد الكوفة يتنفل بركعات، طالع لابس ملابسه، فالثوب عادي، رداء عادي، الجو هم شوية حار، ومتخفف لابس ثوب عادي وماشي بالسوق. واحد من ذول الكسبة شاف هذا، شاف شكله، قال أظن هذا من ذول من أهل الأرياف، أهل برة، هذا ريفي، لأنه شكله على فرض ريفي، شو عنده؟ إن شاء الله حصوة موجودة بالأرض، ضربه بها، حصبه بها، اجت الحصوة عنده وين؟ وقعت في عنقه، وخرها مالك للحصوة وراح بجها. اجى لي واحد قال لك ماذا صنعت؟ تجسوي؟ قال له ما الخبر؟ قال له تعرف من هذا؟ قال لا. قال له هذا مالك الأشتر، مالك بن الحرث النخعي، هذا منزلته من الإمام علي كذا، هذا يرأس قبيلة كذا، هذا طاقاته كذا، تسويت؟ قال والله ما ادري، انا بنائي من هذول اهل الريف، وصار بنائي شوي اعجابي اصغر بي. ركض وراء يريد يستسمح منه، سبقه مالك رضوان الله عليه، دخل الى المسجد، هذا لحق الى المسجد، انكب على قدمه، اخذ يقبلهما، سحب مالك رجله، قال له ليش؟ ليش سويت؟ قال له انا على كل حال سامحني، انا غلطت هالغلطه وانا استجير بعفوك. قال له على رسلك يا هذا، والله ما دخلت إلى المسجد إلا لأصلي ركعتين وأستغفر الله لك. أنا ما كان بناء هالساعة أطب للمسجد، لكن أنت لما ضربتني بهالحصوة شفتك أخطأت، حبيت أطب أصلي ركعتين وأندعي لك الله حتى يغفر لك من الاعتداء. شايف هذا الخلق، الخلق العالي، ها؟ شايف هذا المعنى اللي يأخذ أحد الأدباء يقول إني شكرت لظالمي ظلمي وغفرت ذاك له على علمي، ورأيته أسدى إلي يدا لما أبان بجهله حلمي، رجعت إساءته إليه وإحساني فعاد مضاعف جرمي، وغدوت ذا أجر ومحمدة وغدا بكسب الوزر والإثم، ما زال يشتمني وأرحمه حتى بكيت له من الظلم. ترى لا تصور هذا معنى خيالي، لا لا، هاي خلق أهل البيت كان هكذا، خلق أهل البيت صلوات الله عليهم، وخلق أئمة أهل البيت، وخلق تلاميذ أهل البيت كان هكذا. هنا في القرآن الكريم يحاول أن يعلمنا مكارم الأخلاق، لأن كتاب تربية، لأن الله رب العالمين المربي، وقطعا يحاول تربية المجتمع. وجزاء والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهق وجوههم ذلة. التفت لي، شنو معنى وترهق وجوههم لله؟ الحقيقة المعنى شوي يلمح للقرآن بدقة. ترهق وجوههم لله كأنه الإنسان لما يكسب السيئة غير الإنسان العاري من السيئة، يعني أفرض واحد يمارس الذنوب غير الإنسان اللي الصافي من الذنوب، النظيف المهذب، طبعا هذا يختلف عن هذا. لما يكون هذا صافي ويكون مهذب ويكون بعيد عن الذنوب، يشعر بالنظافة الخلقية، بعكس الملوث. الملوث يشعر بايش؟ يشعر بالوحشة، يشعر بأنه نجس، مو نظيف، زين، ملوث خلقيا. هذا بطبيعة الحال حتى الويث ينعكس على نفسه. يقول إذا مات الإنسان بقيت هذه الأمور، شعور النفس بالنقصان من الكمالات يخليها تشعر بذلة، شعور النفس بالنقصان من الكمال يتركها تشعر بذلة، وإذا ظلت شعرت بذلة يرهقها القتر، يرهقها الشعور بالذلة. والإنسان إذا صار شاعر بالذلة مصيبة. يعني واحد مرة يشعر أن الذلة مفروضة عليه من الخارج، وواحد لا يشعر أن الذلة نابعة عنده من نفسه، أعوذ بالله، هذا يعيش بانهزامية غريبة. اللي عنده ذلة نابعة من نفسه يعيش بانهزامية غريبة إلى درجة، بعكس الإنسان اللي يشعر قد تكون أكو ذلة مفروضة عليه من الخارج، يقول لك أقدر أتخلص منها يوم من الأيام. لكن هذا متى ما شعر أن الذلة تنبع من داخله يبقى ترهق وجهه القتر والذلة، يشعر دائما بأن أقل من غيره، يشعر دائما بأن ذليل، لأن المعاصي تذل العبد والطاعات تعز العبد. ولذلك تلقى ذولا أهل الطاعة اللي عندهم طاعة لا يخشى سطوة حاكم ولا يخشى سطوة مستبد، الذين يحملون الإيمان على أيديهم مشعلا يهزمون به الطغاة، يهزمون به الدنيا. والذي ما دينه يضع دينه لخدمة الجبابرة، يضع دينه أمام يعني ما يأخذ عوضهم، يا ريت يأخذ عوض على دينه، لا تلقاه من النمط اللي يمشي في ركاب الظالمين، يبيع كرامته أو يبيع دينه أو يبيع علمه، لأن العلم في الواقع جوهرة والإيمان جوهرة يودعهم الله عند العبد. أكو واحد يحسن الاستفادة من هالثروة، واحد لا ما يحسن الاستفادة من هالثروة. شوف شقد أكو فرق، أقدم لك نموذجين. نموذج الشعبي، الشعبي هذا كان يعيش إلى جانب الحجاج، شنو شغلته؟ يبرر للحجاج جرائمه. الحجاج تعرف يومية إيده ملوثة بالدم، الحجاج كل ما يقتل له واحد أو يرتكب له جريمة قاعد الشعبي يما يبرر له جرائمه، يقول له إن الله إذا اشترعى عبدا رعية كتب له الحسنات وأسقط عنه السيئات. وانت الله ناصبك اولا على المجتمع، ولما الله ناصبك ما راح يكتب عليك سيئة، شنو الحسنة اللي تصير يكتب لك اياها، لكن لما ترتكب سيئة ابدا ما يكتب عليك هذه السيئة. طبعا هذا نموذج، مهمته ان يبرر للحجاج، يبرر له، يبرر له ارتكاب السيئات، هذا نمط. النمط الثاني لا، طاووس، ابن طاووس، ابن طاووس هذا يقول الى رفيق، يقول انا قاعد عنده بالليل نذاكر، عندنا مسائل علمية جاي نذاكر، وكان ذاك اليوم جاي المنصور الدوانيقي الى المدينة. المنصور الدوانيقي بعض المؤرخين يلمح بان سادي، شنو معنى سادي؟ سادي يعني عند مرض التلذذ بتعذيب الاخرين، يعني اذا شاف لقتيل يلتذ، اذا شاف لدم يشفك يتلذذ، بلدين غريب حباب للدم بشكل عجيب هذا المنصور. فالمنصور داخل وعنده تصفية الخصومة، طاب الى المدينة واكو عنده تصفية للخصوم، حاطين قدامه انطاع، الانطاع جمع نطع، النطع مثل التابوت من جلد، يجيبون الانسان يطرحوه بهذا النطع ويذبحوه حتى دمه لا يوقع على الفراش ليلوث المكان. حاطين الانطاع وهذا يضرب بالاعناق، هذا زميل ابن طاووس يقول انا قاعد، اجانا الشرطي، قال لابن طاووس اجب، اجب الخليفة. قام لابن طاووس قال له انا ما عندي شغل عنده، عنده شغل عندي هو هيجي لي، انا مو وظيفتي اروح لي، انا ما العلاقة بي. راح يقول لم يلبث ان جاءتنا كوكبة من الفرسان، اجوا حملونا حمل، شالوني انا وياه، يقول اخذونا وضعونا بين يديه، طبينا، يقول نظرنا الى السيوف تعمل والرقاب تقطع والدماء تنضح. شوف الجو، هذا الجو المرعب. يقول قعدنا، بمجرد ان جلسنا رفع المنصور اليه رأسه، المن الى ابن طاووس، قال له ابن طاووس؟ قال بلى. قال لماذا لا تأتي الي؟ ليش اقول لك تعال ما تجي؟ قال له ان الله نهاني عن الدنو اليك. قال وكيف؟ قال ان الله عز وجل يقول ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار وانت ظالم. هذا اليمة في جاي يقول هذا شفت مثور، هذا قمت اجمع في هذا، يقول ادنى عنا مخافة ان يملأني بدمه. يقول دنيت الى الوراء، المنصور اطرق شار راسه الى، قال له يا هذا؟ قال بلى. قال له هل لك من حاجة؟ قال لا، الا حاجة واحدة. قال ما هي؟ قال حاجتي أن لا تريني وجهك فإني أكره النظر إلى وجهك. سكت. يقول منصور سكت رفع رأسه تفت له قال له ناوني هذه الدوات. أكو دواية فوق من عنده. ناوني هذه الدوات. يقول ما جاوب ابن طاووس. قال له ناونيها لم يجب. بالثالثة قال له أقول لك ناوني الدوات. قال لا أفعل. قال لماذا؟ قال أخشى أن تكتب فيها معصية فأكون شريكك. سكت المنصور. يقول هذا نفض ثيابه وقام وقمت أنا معه. صور هذا نموذجين. نموذج يشعر بالانهزامية من الداخل ونموذج يحمل ماذا؟ يحمل الإيمان. بما للإيمان من زخم؟ وأنا أكد لك أن الإيمان يهزأ بالحديد والنار. إن هزم الحديد وانهزمت النار أمام الإيمان. نعم. ويبقى ينهزم وهكذا يبقى الإيمان هو السلاح الأمثل. طيب أعود للآية الكريمة. الآية تقول وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم. نبه لي العاصم شنو هو؟ العاصم المانع ومنه العصمة. العصمة هي المنع الامتناع بلطف الله عن ارتكاب المعاصي. موضوع العصمة بالواقع شوية ما طول مريت بي أحب أن أتطرق إليه. الغريب أن بعض الكتاب ما يعرفون حجمهم. يعني وش قد جميل بالإنسان أن يعرف حجمه. بتصوري لو كل واحد يعرف حجمه الناس تعيش براحة. لكنه أكو بعضهم ما يعرف حجمه في الواقع. قبل أيام صدرت هاي مجلة أكتوبر وأعتقد معظمكم قرأتوها اللي تصدر من مصر. يكتب أنيس منصور عن العصمة. ولما يكتب عن العصمة يجي طبعا بما طبع عليه هذا الرجل هو وجماعته من بذاء. هنيمونا هالشريحة نعرفها احنا. هالشريحة اللي طبعت على البذاء يجي هذا اولا يقول ان احاديث الامام المهدي كلها دست. طبيعي انا شوية بيدي فت كلمة راح اهيئها فت خلال يوم يومين ربما تنشر. يعني فت لمحات منها للرد اذا قدر انها تنشر. والا مع الاسف معظم الصحف ما يجوز استقبلها ولا ما ادري. المهم ان هذا الرجل لما يجي يتكلم في موضوع مو شغله مو اختصاصه أنيس منصور والعصمه يعرفه ورفه يجي يريد يقول ان ذولا الشيعة يذهبون الى العصمه. والغريب واحدة من افتراءاته يقول ان الشيعة يذهبون الى عصمه الامام الخميني. اولا الرجل هذا الحقد الاسود. الحقد الاسود اللي جاي ينصب على هالجانب ليش؟ فالغريب التقدير يلفت نظرك. يعني دفرض الأمس نشرت إحصائية أنه القتلى بأفغانستان خلال 9 أشهر عبارة عن 250,000 نشمة. زين بس تسمع أكو ضجة عليها؟ هذه ما تسمع عليها ضجة إطلاقا. ومع العلم زحف شيوعي وكفر إطلاقا. خلي ينقتل واحد عادي بهالجبهات الإسلامية هاي بالثورة الإسلامية بالثورات الأخرى. تعال اسمع الضجيج اسمع الرنين اسمع الصياح اسمع التهريج. هذا يدل على ماذا؟ على أي شيء يدل هذا؟ هذا يدل في الواقع على أن الحق دائما يبقى وهو نور في عيون حملة الحق كما أنه قلى في عيون أعداء الحق. نبه احنا ما نقول الا بعصمة 12 واحد يا اخي مو اكثر. واللي ينقذنا هو يقول بالعصمة. شو تنبه لي زين كيف؟ فتدري ان التاريخ الاسلامي اذا تتبع الاحاديث اللي روها المذاهب الاسلامية الاخرى المذاهب الاسلامية تذهب الى ان معظم الصحابة معصومين. شايف شلون كيف؟ لا او كل الصحابة لانه يستدلون بالحديث اصحابي كالنجوم بايهم اقتديتم اهتديتم. طيب اذا كان اي واحد منهم انا اقتدي به اهتدي. لو قدر هذا الذي اقتدي به مو معصوم يعني يجوز عليه الكذب يعني يجوز عليه الزنا يجوز عليه الرذيلة يجوز عليه السرقة. طيب انا اذا اقتديت لي بواحد يسرق او يزني او يجوز عليه الرذيلة انا اكون مهتدي؟ طبعا لا ما اكون مهتدي. لأن لما يقول بأيهم اقتديتم اهتديتم معناه ذولا لازمه أن يكونوا معصومين ما عندهم شيء. زين بعدين هي العصمة شنو؟ مو بعبع. العصمة لون من التربية العالية. يعني الآن أنت قد تشاهد بالمجتمع أكو ناس عندهم درجة من التهذيب عالية تعتبرهم أشبه شيء بالمعصومين. أكو عندنا ناس نعرفهم إحنا عنده خلق عالي، عالم، ورع، إنسان محترم، لا يكذب، يحترم كلمته، يحترم نفسه، ما يدنو إلى الرذيلة. هاي هي العصمة. شنو هي العصمة؟ شنو هي العصمة؟ مو بعبع، مو شيء يخلق عند الإنسان. لا لا، لون من التهذيب العالي، لطف يفعله الله عز وجل بالمكلف لا يكون معه داع إلى ارتكاب المعصية وإلى ترك الطاعة مع وجود القدرة عليهما. العصمة إذن موجودة أنت تقول بها لكل الصحابة. جد أكثر من هذا، إذا أكو عندكم مكتبات، واحد مثلا عنده مكتبة أو يروح إلى مكتبات، أكو الوشيعة الموسى جار الله، الوشيعة الموسى جار الله، موسى جار الله يقول نحن نعتبر الخلافة معصومة عصمة النبوة. طيب جد أكو نظري آراء صريحة في ثبوت العصمة، مثلا الأميني الله يتغمد برحمته يستعرض موضوع العصمة ويذكر ينص على الآراء التي تذهب إلى عصمة الخليفة الأول وعصمة الخليفة الثاني وعصمة الخليفة الثالث أو أكثر من هذا، اللي يذهبون إلى عصمة الصحابة. ابن تيمية يقول السيف المشلول في كفر شاتم الرسول أو أحد أصحاب الرسول. طيب إذا واحد يمكن يرتكب خطأ ما يستحق الشتم؟ مو الله عز وجل لعن المذنبين؟ مو لعن العاصين؟ طيب إذا كان اللي يشتم واحد من الصحابة كافر معناه هذا القول بالعصمة، لأنه تتصور الصحابي ما يصدر منه شيء يستوجب الشتم، هذا قول بالعصمة. أنا 12 واحد اقلبت الدنيا علي لما أقول بعصمتهم، وانت تقول بعصمة آلاف وماكو شيء، ليش؟ شو الفرق بين هذا وذاك؟ كلام عجيب. يعني في بابه موضوع العصمة في واقع الأمر ليس إلا سلاح الله عز وجل يضعه للإمام كما يعطي للنبي، لأن أرجوك الإمام لما ما يكون معصوم إذا ارتكب المنكر وجب على الناس أن يردوا عليه، وإذا وجب على الناس أن يردوا عليه هذا خلاف طاعته. مو الله عز وجل يقول بسم الله الرحمن الرحيم أطيعوا الله والرسول وأولي الأمر منكم؟ زين، إذا كان أولي الأمر يجب طاعتهم، إذا ارتكب معصية يجب الرد عليه، شلون يجب طاعته ويجب الرد عليه؟ كيف يصير؟ جن العلة من نصب الإمام هي نفس العلة من مجيء النبي. إذا كان العلة من نصب الإمام هي نفس العلة من مجيء النبي، إذن الإمام يجب أن يكون معصوم كما أن النبي يجب أن يكون معصوم. لأن إذا صار الإمام ممثل للنبي حتما أنا أريد يمثل العدل، لأن هذا إذا ارتكب معصية سقطت منزلته من النفوس، سقطت منزلته تماما. جن الوليد ولي الأمر، أرجوك صلى بالناس وخلص من بعد الصلاة راح البيت عنده بركة ما العرق نزل بها قام يشبح ما القمرة. طيب هذا أنا بقيت لمنزلة في نفسي، بقيت لمنزلة بالتأريخ، تبقى لمنزلة عند الناس، كيف هذا لا يجب الرد عليه؟ إذن العصمة متعينة لأن الإمام امتداد طبيعي إلى النبي. زين أعود للموضوع من بعد هالاستطراد. لما تقول الآية الكريمة ما لهم من الله من عاصم، بطبيعة الحال ما أكو شيء يعصمهم. هو حتى بالدنيا، بالدنيا ما أكو من الله. يعني الله عز وجل إذا أراد لواحد من الناس، يعني لو يريد سوء بأحد العباد أكو واحد يحول بينه وبين السوء، من اللي يقدر يعصم الإنسان عن الله؟ هو هذا الإنسان مهما يكون أتفه ما يكون، يعني أتفه من ذبابة وحياتك. الإنسان لولا العقل، الإنسان كبير بعقله، كبير بإيمانه، كبير بخلقه، أما إذا تجي لي من ناحية جسمه الإنسان فكيان ضعيف في منتهى الضعف. تصورت هذا، شوفه في لحظات النزاع فعليه، وشوف هذا الإنسان مسكين، يعني خطيئة، يعني يستدر العطف يكسر الخاطر. وحياتك الإنسان يستدر العطف لأن الإنسان على ضعفه، ملاك الضعف. وتصور الشيء الوحيد البسيط، يعني أرجوك ذبابة إذا وقعت على خشمة ما تخليه يستقر، بعوضة ما ممكن تخليه ينام إلى الصباح. فإذن هو ضعيف من ناحية، قوي بإيمانه، قوي بعقله، قوي بعطائه الفكري، بس هذا هو. عدا ذلك هو ملاك الله، ملاك عظم، فليس له من الله من عاصم. إذا أراده الله بسوء شنو قيمة الإنسان؟ إذا أراد الله عز وجل أن يسيء إلى العبد لا تعتقد أن جميع أسباب القوة لو اجتمعت له. وش عنده أسباب قوة؟ أكو أكثر من فرعون؟ الفراعنة الذين حكموا الدنيا، السلطات المطلقة اللي ملكها بعض الناس وقام يطأ بنعله خدود الناس. وين هالخدود هاي؟ أين ذهبت؟ كل تلك الخدود أصبحت تدوسها الأرجل. ففي واقع الأمر لا عاصم للإنسان من الله إلا إرادة الله عز وجل. عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل المظلم، قطعا من الليل مظلمة. هاي شنو؟ هذه الحقيقة الإنسان إنما يرتكب المعاصي لجهله، وهي ترى نظرية ضخمة. شلون يعني؟ مو إحنا عندنا بعض الناس بناء أن الإنسان عندما يرتكب المعصية يرتكبها بعناد؟ لا، مو شيء. أأكد لك الجاهل غالبا أغلب المعاصي تصدر من الجهل. الإنسان لو عنده علم بضرر المعصية وعنده علم بقيمة الطاعة، أأكد لك لا يقرب إلى المعصية إطلاقا. يعني تصور ذول اللي أطاعوا الله عز وجل غير اللي يعني مو العلم. لا تفهم من كلامي أن العلم يعني هذا اللي يدرسه الإنسان بمدرسة، لا. العلم أريده العلم اللي وظيفته يطيب البدن، علم الأخلاق وظيفته يطيب النفس، نبالي. فهذا لو يكون عنده علم بضرر الذنب وعنده علم بما يجلبه الذنب للإنسان، بطبيعة الحال ما يقدم على الذنب. لكن إذا أقدم على الذنب تأخذه الظلمة، ظلمة الشعور بالذنب، ظلمة الشعور بالبعد عن الله. انت اعتقد مر عليك ابيات الشبلي، ان لم يكن مر عليك فلأذكر لك بعضها. الشبلي يقول كل بيت انت ساكنه، كل بيت انت ساكنه غير محتاج الى السرج، وجهك المأمول حجتنا يوم يأتي الناس بالحجج. يقول لي يا رب البيت اللي انت تسكنه، نعم، ما بي ظلام، هذا ياهو البيت اللي يريد القلب. يعني مو الحديث النبوي او الحديث القدسي، لا تسعني ارضي ولا سماواتي ولكن يسعني قلب عبدي المؤمن. الواقع اذا القلب، اذا الله عز وجل سكن قلب الانسان فذلك القلب لا تعتريه ظلمة ولا يحتاج الى سراج. كل بيت انت ساكنه غير محتاج الى السرج، وجهك المأمول حجتنا يوم يأتي الناس بالحجج. الواقع هذا لما يصاب به الشعور بالله، الشعور بالله يطرد الذنب، الشعور بفضاعة الذنب، نعم، يطرد الذنب. إذا شعر بالإيمان أنار الإيمان قلبه، أصبح القلب لا يحتاج إلى سراج، بعكس القلب المظلم. القلب المظلم هذا يبقى في ظلام من شدة الذنوب. ولذلك شي عبر القرآن الكريم يقول أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يا نار، يقول ما المقصود بها النار المادية؟ لا، نار الشعور بالذنب. التشوف هذا الإنسان أحيانا إذا شعر بالذنب يعيش بنار. أقدم لك صورة واحدة، سعيد بن جبير فقيه، سعيد بن جبير رجل جليل، طلع لقتال الحجاج مع عبد الرحمن بن الأشعث، لما فشلت الثورة لزموهم هذولا، من جملة من أمسك سعيد بن جبير جابوه، دخل على الحجاج، رفع الحجاج إليه رأسه، قال له ما اسمك؟ قال سعيد بن جبير، قال بل شقي بن كسير. قال له أمي أعلم باسمي. قال شقيت وشقيت أمك. قال له أنت ليش تحكم علي بالشقاء؟ أنت ما تعلم الغيب حتى تحكم علي بالشقاء، مدري كان راح أكون شقي. أنت لا تعلم الغيب؟ قال بل أنا أعلم الغيب. قال له والله لو أعلم أنك تعلم الغيب لاتخذتك إلها. شكت الحجاج وعشي جاوبه، قال له اختر اي قتلة تريد ان اقتلك. قال له والله الانسان ما يختار الموت، انت اختار. شلون تحب الله يقتلك؟ لان ما تقتلني قتلة الا ويقتلك الله بمثلها. قال كبوه وحول وجهه لغير القبلة. قال اينما تولي وجوه، قرأ سعيد بن جبير، اينما تولي وجوهكم فثم وجه الله، القوه على وجهه. فقرأ على الأرض بسم الله الرحمن الرحيم، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. قال اضربوا عنقه، ضربوا عنقه. من بعد قتل سعيد بن جبير بفترة قليلة جدا، ايش أصبح؟ شعر هذا بنار الذنب، شعر بالنار. يجي للطعام ما يقدر يأكل طعام، يجي للنوم ما يقدر ينام، يجي إلى دار إلى محل دوامة ما يقدر يقعد. أصبح الشعور بالذنب يكبسه، يعني أصبح يطارد ضمير الليل والنهار، يصيح مالي ولسعيد ابن جبير، مالي وكلما أردت النوم أخذ بحلقي، مالي ولسعيد. أنا لك 15 يوم إلى أن لك استرد نعمة الله عليه. فالمسألة الواقع أولئك أصحاب النار هم فيها دائما. شعور الإنسان بالذنب يترك بنار، وبالعكس القلب الذي يحل الله عز وجل فيه يشرق ويضيء. ولذلك يقول هلال ابن نافع: لمحت الحسين بالمعركة. شو وقت؟ طبعا آخر ساعة من ساعات الحسين سلام الله عليه. يقول: لمحت شفتيه يتحركان، قلت إن كان يدعو علينا هلكنا ورب الكعبة. دنوت منه لأسمع ما يقول، وإذا به يقول: لك العتبى يا رب، إن كان هذا يرضيك فخذ حتى ترضى. الضحايا هاي دائر مدائري، إذا كانت عن غير سخط منك خذ حتى ترضى. يطيل النظر إلى الضحايا ويقول: تركت الخلق طرا في هواك، وأيتمت العيال لكي أراك، فلو قطعتني بالحب أربا لما مال الفؤاد إلى سواك. كان الرضا يملأ قلبه، كان الشعور بالغبطة يملأ قلبه. طيب هذا الحسين شريكته بالكفاح أخت زينب بنفس الخط عينا وعلى نفس المستوى، كانت تتقبل كل مصيبة بالرضا. أي مصيبة تمر عليها تتقبلها بالرضا، تتقبلها بالتسليم لأمر الله عز وجل. صور ترى على كثرة ما كتب، إش كثر كتبوا المؤرخين في واقعة الطف. ما أكو مؤرخ موثوق قال أن زينب أخت الحسين خلال مسيرتها من طلعتها إلى من كربلاء إلى أن وصلت إلى الشام ما لمحوا عليها دمعة على خدها. ليش؟ لأن الحسين من ليلة العاشر مد لما نظر إلى دمعة في أماقها مد يده إلى منديله مسح دموعها وقال: تعزي بعزاء الله. قالها: كوني يعني أنت عند حسن الله، يعني كما عهدتك أنا ما انطلعش لسبب تافه، لا أمامك شبا ومشير وألم. وفعلا كانت عند حسن ظن الحسين، الطريق كله لم يبدو عليها انكسار، موقفها بالكوفة، موقفها بالشام، زين، مواقفها بالرجوع. نعم، يمتعدها الدمع يلعب دوره عندما رجعت إلى المدينة، عندما آبت بالسبايا ورجعت إلى دار الحسين. الحقيقة اللي أرقها محراب الحسين، كانت إذا إجت إلى المحراب تشوف هذا المحراب كان معمور بالإيمان، معمور بالذكر، معمور بصوت الحسين إذا جن عليه الليل يردد القرآن. يمر عليها الليل وإذا بها تفقد ذلك الصوت. ذاك الشخص اللي كان يملأ عليها آفاقها النفسية بالشعور بالغبطة، وإذا بها لا تلمح للحسين شبحا. كانت تقعد بالليل، تقعد إذا جن عليها الليل تنتبه، تعود بها الذكرى إلى الحسين تختنق بعبرتها. يمر الليل واقضي الليل يا ابن امي على ذكراك، ويطر الفجر وعيوني يتراول ملقاك. شنو البصر يا ابن امي لا ترجع ولا انساك. وهنا موضع الالم، هذا هو موضع اللوعه. هنا تقول له: لا انت راجع وانا انتظر عودتك، ولا انا اقدر على السلوان، ابقى الليل والنهار اندبك. لا يرضي القلب يا نسايا ولا ترضى العيون تنام ولا طيفك يفارجني ولا تمشيني الايام. هاي بالايام الاولى بالخصوص كانت اللوعة عليها شديدة لان اوعزت للجارية قالت لها لا تخلين وحدة تجيني الى الدار، دعيني اجول انا والمشبيات جولة، ما اريد امرأة اجنبية لاني اغلبهن شامتات بقتل اخي الحسين. بينما هي كذلك واذا بالباب تطرق، قالت للجارية ويحك انظري من على الباب، خرجت الجارية ورجعت قالت سيدتي ان على الباب ام البنين، سيدتي ان على الباب ام البنين. قالت ويحك افتحي لها هي شريكتنا بالعزاء. دخلت لما وقع بصرها على زينب صاحت وولدا وحسينا، اجابت زينب واخا والله بكيت زينب وصاحت يا حزني يا حزني ولن ام البنين بضلع محني، تصيح بصوت يا حسين يا ابني بالامس كانوا معي. اللهم وفقنا لما يرضيك، جنبنا معاصيك، آمنا في أوطاننا، من على مرضانا بالصحة والشفاء. إخواني من أوصاني بالدعاء المؤسسين تقبل اللهم عملهم، ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين بلغ الجميع ثواب الفاتحة.